عمر أطول لحظة حب وود وصدق زمانها صير الحلو بيتمرر والجرح بيتكرر نجرح نقلل نقصى ونظلم وغلطنا بيتضرر معنى الحب بنزيفه صوت الحق بنكتفه معنى الحب بنزيفه صوت الحق بنكتفه واللي دبحنا ساكن رحنا Let's go.